تفضل. نعم يا سيدي، نعم، نعم يا عمي، نعم. قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإذ استقر مكانه فسوف تراني. Yeah. نعم يا سيدي نعم. نعم يا سيدي نعم. What? وَلَمَّا عظيم النفس، هذا حل الرب. أعجلتم أمر ربكم وألقى 徐廷亮。 وفي نصحه الله يسلم. What? تدعو من هو الذي هو